بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله بإذن الله الحديث الخامس الحديث الخامس حرمة الابتداع في الدين. حرمة الابتداع في الدين. أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عن عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم وفيه جملة من الفوائد وينبني عليه كثير من القواعد، وهو في الكلام عن البدعة، تعريف البدعة وأقسام البدعة إلى غير ذلك. روى هذا الحديث سيدة عائشة، قال هنا أم المؤمنين. أم المؤمنين قال العلماء في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح، أم المؤمنين في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون النظر والخلوة، وكذا سائر أمهات المؤمنين. هذا قوله أم المؤمنين، لا في النسب، إنما هي كأمهم في النسب من حيث الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون النظر إليها والخلوة، فليست فيها كالأم، ليست كالأم، يعني إنسان ينظر إلى أمه ويجلس معها في مكان منفرد معهم، إنما أيضا أمهات المؤمنين لا يجوز ذلك، فليست فيها كالأم ونحوهما، فيحرم السفر بها كالأجنبيات، يعني يخلو بها وهو مسافر، والنظر أيضا، وتحريم البنات. عن أم المؤمنين أم عبد الله هي أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين برضو أبو المؤمنين، ليس في النسب، لأن القرآن قال: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، فما في تعارض، يعني الرسول هي أمهات المؤمنين أمهات له، والرسول أبو المؤمنين، لكن ليس في النسب، إنما أبو المؤمنين في أمور أخرى، هو كأبيهم، أيوة، لأن القرآن قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني نفي نبوة النسب، يعني لم يكن أبا في النسب، أيوة، حتى يمتنع عليه تزوج امرأة ابنه مثلا. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة اليوم أكملت لكم دينكم. فكلمة أحدث في ديننا أحدث، ده شيء جديد لسه ما نعرفوش والله، أحدث ذات إشارة إلى أن الدين قد كمل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، يعني الدين مش محتاج والله تكميل ومش محتاج ما حد يزود فيه ولا ينقص منه. أيوة، فالإمام الطبي يقول كده، وفيه تلويح يعني إشارة بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس، وظهر كضوء الشمس بشهادة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما محتاج والله إلى تزيد من أحد ولا تحسين من أحد ولا إضافة ولا حذف ولا شيء من هذا. أيوة، ولذلك يعني الإمام يعني الإمام الهيثمي أيضا يعني قال للنبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله هذا أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل. كلمة إسرائيل معناها عبد الله يعني، وهو يطلق على سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب يقال له إسرائيل يعني، لكن هنا مش ده يعقوب أبدا، شخص تاني اسمه أبو إسرائيل. نظر اللي هو أبو إسرائيل ده من نجع يعني، احنا خلاص بعد سيدنا يعقوب بمراحل كثيرة من الزمن يعني، إنما ده شخص تاني اسمه أبو إسرائيل يعني صحابه. نظر أن يقوم ولا يقعد، أدي واحد، أدي ابتداعا، أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، أدي أربع حالات، يقوم ولا يقعد ولا كمان إيه؟ ولا يستظل، ما يقعد في الظل أبدا، يقعد واقف في الشمس على طول كده، ولا يتكلم، ما يكلمش حد كمان ويصوم، يبقى صايم قائم في الشمس ممنوع من الظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. هذه بدعه، هذه انواع من البدع، هذا ابو اسرائيل رضي الله عنه. الصحابه قالوا يا نبي الله الراجل اللي واقف في الشمس هناك ده ابو اسرائيل، نظر على نفسه نذر كده، أوجب على نفسه، أوجب على نفسه إيه؟ أنه يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ولا يكلم أحد أبدا، وهو صائم كمان زيادة على كده. قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، صوم عبادة دي مشروعة، إنما الكلام الثاني اللي هو فرضوا على نفسه ده أنه يقوم ولا يقعد، يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، يعني ده كلام مرفوض، إنما كونوا صائم دي عبادة من العبادات. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه الإمام البخاري. هذه بدعة. خد بالك كمان في حاجة يعني الناس ساعات يسألوا عنها، يعني وإحنا في مجلس من مجالس العلم يعني سأل قال حكاية الدف ده، الدف اللي يضرب في الأفراح أو يضرب في المولد النبوي الشريف. أيوة، دي مسألة ذكرها هنا الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه. أيوة، قال هنا إيه؟ وإنما قال صلى الله عليه وسلم لمن نذر إن ردها الله تعالى من الغزو سالما أن تضرب على رأسه بالدف. هذه ستة محبة، سيدة محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما الرسول خرج إلى الغزو للمعركة نظرت إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف، يعني تضرب بالدف. فلما جاءت الرسول رجع بحمد الله سالما من المعركة ومن الغزو صارت تضرب بالدف عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيه ده؟ إيه اللي بتعمل إيه الحدة دي؟ بتعمل إيه؟ قالوا يا نبي الله إنها نظرت لله عز وجل إن ردك الله سالما أن تضرب عندك بالدف يعني. أيوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نظرت

حرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا يظلم ربك أحدا. فهو محرم فيما بيننا، ما يحلش إن إحنا يظلم بعضنا البعض أبدا، بل نخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، شوف جاب الأعراض مع الدماء مع الأموال، يعني حرمة الأعراض حرمة الأموال زي حرمة الدماء تمام الشارع، يعني هذا في ميزان الشرع الشريف. ما أقول يعني غيبة ونميمة، لا والله غيبة ونميمة دي كأنك قتلت، يعني تغتاب وتنتخش وتحتقر، يعني هذا إيه؟ هذا نلت من عبده. شارع قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم ميزان واحد، أيوة حرم، أيوة. بيقول هنا: وأما قوله لدقيق العيد رحمه الله، وأما قوله لا ضرر ولا ضرار، فقال فقد قال بعضهم هما سواء، بعضهم لفظان بمعنى واحد، يعني ضرر زي لا ضرار، هذا الشيخ من دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية اسم، والضرار الفعل. الضرر هو الضرر، يعني الضرر، بس الضرر يعني ايه نوعه ايه؟ قال هو اسمه ضرر. الفعل الضرار، الفعل ضرب عمل، هو ده ايه الضرار يعني. ومعنى لا ضرر لا يضار احد باحد. وقال الايه المحاسني، المحاسني: الضرر هو الذي لك فيه منفعه وعلى جارك فيه مضره. اتضرر ضرر يعني تضر يعني جارك، ترمي قدام منه زباله، ترمي معرفش ايه، يعني تقف قدام الباب وتحرجه وهو معدي، تقف في البلكونه ولا حاجه وتبص عليه، هذه ضرر، هذه ضرر. هو الذي لك فيه منفعه وعلى جارك فيه مضره. وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال. الضرر والضرار مثل القتل والقتال. القتل يقتل كده ابتداء يعني، والقتال ده يقاتل ده وده يقاتل ده، ده يضرب ده وده يضرب ده، يعني مفاعله من الجانبين، هو يضربني وانا اضربه، هو يقاتلني وانا اقاتله، ده اسمه قتال، ده اسمه ضرار برضو كمان. انما الضرر زي القتل، واحد يقتل واحد من غير سبب. انما الضرار زي القتال، هو يضربني وانا اضربه ويقاتلني وانا اقاتله، ده ايه؟ ده ضرار. والقتال: فالضرر ان تضر من لا يضر، والضرار ان تضر من اضر بك من غير جهه الاعتداء بالمثل والانتصار. كقوله: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اد الامانه الى من ائتمنك، كل واحد خانني انا اخونه، لا ما تخونوش، بل يعني ايه اد اليه الامانه وطالب، يعني وطالب بحقي. ايوه هنا مساله هي اخر حاجه اتكلم عنها واجاوب عن اسئله. حاضر. الامام ابن دقيق العيد بيعرض هنا مساله حساسه شوي، يعني واحد يعني اكلني في مال من الاموال يعني، وجات ظروف انه يقع تحت ايدي، اخذ حقي منه باب العافيه والقنص، ولا يعني اطالب بحقي وادي له حقه؟ هو يقول كده. قل هنا: واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا. فلان استلف منا 1000 جنيه، فلان عايز ال1000 جنيه بيدعي يقول ما شفتكش ولا عرفك. يا اخي والله انا امنتك واحترمتك، ما رضيتش اقول لك عن الدين كمبياله ولا وصل ولا شيء، ولا انا ما اعرفكش والله الدكتور العبيد، اعمل انا ايه بقى؟ اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يظفر المجهود بمال للجاحد. يظفر المجهود بمال للجاحد، قيت الجاحد مثلا حط شنطه ولا حط موبايل ولا حاجه، اخذ الموبايل اخلص حقي منه ولا اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ قال: فقال بعضهم: ليس له ان ياخذ حقه من ذلك ولا تخم من خان. وقال: ما اعرفكش يا اخي والله الا الطر العبيب، وان كان معاك شيك اشكيني بيه، مالكش عندي حاجه يا شيخ، انا لقيته بيصلي وحاط شرطه اخذها ولا اعمل ايه؟ فيها يعني ممكن اخلص حقي، او لقيه حط الموبايل مش واخد باله انتشه الموبايل ده. قال يعني: وقال بعضهم: ليس له ان ياخذ حقه من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. وقال اخرون: لا